الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا كثرة الصيام، فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد صحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.